وقد درس سنده الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن دراسة مستوفية، ووصل في النهاية إلى أنه حديث يحتج به. هذا الجواب عن كلام في السنة. أما الكلام عن الاعتراض بأنه منطلق فالحديث ليس منطلقا، فإن رواية الكلتين هذه قوية، وما عداها نحن في غنى عنها. فرواية الكلتين رواية كما سمعتم صححها ثلاثة من الأئمة وهي محددة بالكلتين، لم يحصل فيها اعتراض. وأما أن الخلال مجهولة فليست مجهولة، جاء تقييدها في بعض الروايات بخلال هجر، إذا بلغ الإسماء كلتين من خلال هجر فلم تكن إذن الخلال مجهولة، فاندفع اعتراضهم على هذا الحديث. والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فجمع من المحققين هو القول الأول أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا، لأن دلالة حديث ابن عمر دلالة مفهوم، دلالة حديث أبي سعيد وأبي أمامة دلالة منطوق مع الإجماع أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة. فالقول الأول لا شك أنه أقوى، والقول الثاني أحوط فيه احتياط، لكن من توضأ به وصلى لا نقول له صلاتك باطلة، أو من لم يجد غيره لا نقول له تيمم، ما دام أنه ماء ولم يتغير أحد أوصافه بالنجاسة فإنه يتوضأ به ويصلى به والحمد لله. أما مع القدرة ومع السعة فالإنسان يحتاط ويتوضا بالماء الذي لا خلاف فيه، يتوضا بالماء الذي لم يختلف فيه. الاحتياط شيء وعدم الصحه شيء اخر. اذا استفاد من الاحاديث هذه المسائل، المساله الاولى ان الماء اذا تغير بالنجاسه فانه ينجس سواء كان قليلا او كثيرا. هذا ما يدل عليه حديث ابي سعيد وهذه هو المساله الثانيه، ان ما لم يتغير بالنجاسه فانه لا ينجس سواء كان قليلا او كثيرا، وهذا قول مالك واحمد في روايه وجماعه من اهل العلم. المساله الثالثه مثل حديث ابن عمر بمفهومه على أن ما كان دون الكلتين ووقع فيه نجاسة أنه ينجس ولو لم يتغير بها، لقوله لم يحمل الخبث ولقوله لم ينجس، فمفهومه أن ما دون الكلتين يحمل الخبث وأنه ينجس ولو لم يتغير. هذه المسألة الثالثة، وهذا قول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد المشهور عنه. غيرت أحد أوصافه الثلاثة

إنزال المني ودفقا بلذة، كان إذا دفق منه المني بلذة سمي ذنوبا، لأن هذا الماء جانب محله، هذا الماء الذي خرج منه جانب محله. وكذلك لو جامع، لو جامع ولو بدون إنزال فإنه يسمى ذنوبا. إذا أولد رجل امرأته ولو لم ينزل يسمى ذنوبا، يعني قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هذا هو الجنون، لا يغتسل أحدكم في الماء إزائه وهو جنون. يخرج هذا ما لو اغتسل الماء الدائم لتبرد أو لتنظف ليس عليه جنابة، إنه لا يدخل في هذا النوع. لو انغمس في الماء للتبرد أو انغمس في الماء للتنظف فإنه لا يدخل في هذا النهي. وقوله صلى الله عليه وسلم وهو جنوب دل على أنه إذا لم يكن جنوبا لا يدخل في هذا النهي. أخرجه مسلم بهذا اللفظ، أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ. وللإمام البخاري أنه روى هذا الحديث بلفظ آخر وهو لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل به. قوله لا يبولن، لا هذه لا أنه أيضا يبولن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، مجزوم بلا الناهية، ولكنه حرك بالفتح من أجل التقائه بنون التوكيد الثقيلة. فنون التوكيد الثقيلة أو بولن نون التوكيد تسمى بالثقيلة لأنها مشددة، لأن هناك نون توكيد خفيفة وهي المخففة، مثل نفس عن ناصر ليسكنن ولا يكونن لا يكونن، هذه نون التوكيد الخفيفة. فالفعل مجزوم محلا ولكنه حرك بالفتح التخلص من انطقاء الساكنين، لأن آخر الفعل ساكن ونون التوكيد أيضا ساكنة، من أجل التخلص من انطقاء الساكنين حرك الفعل لا يكون لنا إلا هو مجزوم مثل لا يغتسل كما سبق. لا يبولن أحدكم هذا نهي عن البول في الماء الدائم، ثم فسره بقوله الذي لا يجري. وزادت رواية البخاري على رواية مسلم بتفسير الماء الدائم وأن المراد به الذي لا يجري، لا يجري في ساقية أو في نحوها. ثم يغتسل فيه، ثم أن حروف العصر ثم للترتيب مع التراخي، الترتيب مع التراخي. ثم يغتسل، ثم يغتسل، ثم يغتسل، يجوز فيه ثلاثة وجوه. أما رواية ثم يغتسل بالجزم فيكون معطوفا على لا يبولن، وعرفنا أن لا يبولن في محل جزم يكون المعطوف عليه مجزوما، ان المعطوف على المجزوم مجزوم، فتقول هذا مجزوم لانه معطوف على محل لا يدخل. الجزم هذا واضح، يعني كما نهي عن البول في الماء الدائم ايضا نهي عن الاغتسال به. أما رواية الرفع ثم يغتسل

الرسول سواء، لأن معنى جنوب معناه من الجنابة. ولا يقتصر فيه ينغل فيه من الجنابة، أي رفع الجنابة. ذو جنابة أو جنوب بمعنى الواحد. وجنوب هذا وصف يصلح للذكر والأنثى، قال رجل جنوب امرأة جنوب، ويصلح للجمع والمفرد رجل جنوب وجماعة جنوب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل. فأطلق جنوب على الجماعة، ولا جنوبا أي وأنتم مذنبون، أي وأنتم مذنبون. نهى عن دخول المساجد الجلوس فيها لمن عليه جنابة، فالجنوب لا يصلح ولا يجوز أن يجلس كله إلا عابري سبيل، المرور لا يصلح. يجوز للجنوب أن يمر مع المسجد، لذلك الحائط يجوز الأمر مع المسجد لأخذ حاجة أو لتسليم شخص جالس في المسجد، ولا يلبس فيه ولا يجلس لا يعني. إلا عابري سبيل حتى تقتصر. الشاهد قوله ولا جنوب أنه أطلق لفظ جنوب على الجماعة، دل على أن هذا اللفظ يطلق على المفرد وعلى الجماعة، ويطلق على المذكر وعلى المؤنث، معناه كما سبق. ثم أيضا نلمح من هذا الحديث الشريف برواياته وجوب احترام مرافق الناس، وجوب احترام مرافق الناس، المياه التي يحتاجها الناس للشراب أو لقتل دوابهم، لا يجوز لأحد أن يأتي ويقدرها عليهم بأن يبول فيها أو يغتسل فيها من الجنابة، لأن هذا يشرفها على الناس ويوسخها. وقد جاء في الأحاديث الأخرى النهي عن البول في المواد، قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، ذكر منها البول ثم وارد، والذي يتخلى في طريق الناس وتحت الاشجار المثمره غير ذلك، يعني الاشياء التي الناس بحاجه اليها من الظل او الطرق التي يمشون فيها أو الموارد التي يريدونها، سواء بال في نفس الماء أو تغوص في نفس الماء أو على حافته، على حافة الماء محل تناول الناس للماء إلى هذا الغدير أو هذا الغدير أو هذه البركة، يجب لأحد أن يأتي ويقضي حاجته في هذه الموارد، وفعل ذلك فإنه ملعون، إنه ملعون لأن الناس يلعنونه، إنه أفسد عليه. فيكون هذا الحديث أيضا من جملة الأحاديث التي تدل على احترام مرتفقات الناس في مشاربهم ومحتضناتهم وفي طرقهم، ويتناول هذا كل ما في هذه لله حتى في الطرق البرية، لو كان على الطرق البرية مضى الناس أو سداري تريح فيها الناس أو حولها أشجار ضليلة تاجها المارة، لا يجوز لأحد أن يأتي ويوسخ هذه الأمثلة، لا يجوز لأحد أن يأتي ويوسخ هذه الأمثلة أو ينجسها عليها. بعض الناس ليس عنده مروءة، يأتي ويستقل في هذا المكان، فإذا خلص وضع الفضلات وربما يذبح الذبيحة من يستقل هذا الظل ويترك خلفاتها أو يغير بيت السيارة في هذا الظل أو ما أشتهى ذلك، يترك فيه فضلات الطعام. ثم إذا جاء الناس من بعده وجدوه فتفتت عليه الأرض فيدعون عليه بالنعم، وهذا استفدت بالله. ويجب احترام المرافق التي يحتاجها الناس في مشاربهم وفي طرقاتهم وفي أمكنة ظلهم، حتى الأمكنة التي يجلس فيها الناس للتحدث وكان فيه ظل تحدث فيه الناس ويكون فيه لأن لي أحد أن يأتي ويقدر هذا المكان عليهم. هذا من خطوط المسلمين. الشاهد ما نحن فيه في هذا الحديث في رواية هذا الحديث استفاد منه عدة أحكام، استفاد منه عدة أحكام. أولا فيه تحريم، فيه تحريم الاغتسال بالماء الدافئ لأن ينغمس فيه، لأن ينغمس فيه، لأن هذا يجعله مستعملا فلا يصلح بعد ذلك للطهارة به لا له ولا لغيره. إذا انغمس فيه فهو جنب، وهذا الماء راكد، أي أنه أفسده على نفسه وأفسده على غيره في المستقبل. أما لو اقترب منه أو اقترب منه وتطهر خارجه وانساب الماء المستعمل إلى مكان آخر هذا لا حرج فيه، لأن المنهي عنه الانغماس فيه هذا إذا لم يسبقه تبول، إذا كان ماء طهورا لم يسبق أن تبول فيه فإنه يغتسل من خارجه ولا ينغمس فيه. أما الماء الذي يجري فلا بأس أن الإنسان ينغمس فيه، الماء الذي يجري ويتجدد لا بأس أن الإنسان ينغمس فيه لأنه يذهب القدر الذي استعمله يجب يأتي جديد يتبدل وهكذا يتجدد لا بأس بذلك، عند المنهي عنه من الناس الماء الدائم فقط. وكذلك الماء الكبير الراكد الكبير مثل بحيرة كبيرة أو جابية كبيرة خابية من الخوابي تنع فيها ماء كثير لا بأس أن الإنسان ينغم فيها، لأن هذا لا يؤثر عليها لكثرتها، إنما النهي والله أعلم المياه القليلة المحدودة التي لا تجد غيرها. ثانيا يدل الحديث على تحريم الماء على تحريم البول، على تحريم البول في الماء الزاهد الذي لا يجري، لأن ذلك يسلبه الطهوري يسلبه على غيره فلا يجوز له أن يبول في الماء الدائم. أما الماء الجاري والماء المستبحر الكثير فهذا لا يضره البول، وإن كان من الأدب والمروءة أن لا يتبول فيه، ولكن لو تبول فيه فإنه لا يؤثر فيه، إنه ماء مستبحر أو ماء جاري فلا يؤثر فيه لا يبولن بماء الدائم.